مرض ولدي وهو صغير مرضا شديدا، وقلت ان الله احياه اصوم من كل سنه شهر رجب، وانا الان لم اصم ولو شهرا واحدا، فعلت اني كل سنه حامل او مرضع، ومضى لهذا النذر حوالي 9 سنوات، وانا لا استطيع وغير صحيحه، فماذا افعل؟ هذا النذر مكروه، نذرها ان تصوم شهر رجب كل سنه مكروه، فعليها كفاره اليمين يكفي، لان نذر مكروه، والنذر المكروه يكفي في كفاره اليمين. فإذا كفرت كفرة يمين فعل 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر من قوت البلد أو من الرز أو تكسوهم كفى ذلك والحمد لله. لا يزال يعني إفراد رجل بالصيام وخيمة.